الجملة كتابه أصله. نعم. ما يلفظ من قول، ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه. تفسير الآية: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. المعنى ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يكتب الخير والشر، يعني يكتب على الإنسان الخير والشر. ومن ذلك قراءته للقرآن، عمل له وقول له يكتب له، قرأ القرآن هذه عبادة يكتب له، وقراءته يعني قراءته فعله، وأما المقروف هو كلام الله. نعم. يحرفون يزيلون، يحرفون الكلمة عن مواضعها يزيلون. نعم. وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل، ولكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله. هذا من كلام البخاري رحمه الله، ذيل به كلام ابن عباس. ابن عباس يقول يكتب الخير والشر، يحرفون يزولون يزيلون، حرفوا الكلمة يزيلون. البخاري رحمه الله علق وذيل على كلام ابن عباس فقال: معنى يزيلون أن يتأولون على غير تأويله، ولا يستطيعون أن يزيلوا الفاظه. ليس أحد، قال البخاري: وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل، ولكنهم يحرفونه أن يتأولون على غير تأويله. هذا كلام البخاري، سيأتي الآن كم الباب نشوف الآن كلام البخاري رحمه الله في هذا. إذن البخاري علق على قبل ابن عباس يحرفون، ابن عباس يقول يحرفون يزيلون، هل يزيلون لفظه ولا يزيلون معناه؟ البخاري قال ما يستطيع أحد يزيل اللفظ، ليس أحد يزيل لفظ الكتاب من كتب الله، وكتب الله التوراة والإنجيل والقرآن والزبور كلها كتب الله، لا أحد يزيل لفظها. والتوراة أليست محرفة؟ والإنجيل أليست محرف؟ فكيف لا يستطيع أحد يزيل لفظ الكتاب من كتب الله؟ ولكن يقول البخاري: ليس أحد يزيل لفظ الكتاب من كتب الله عز وجل، ولكنهم يحرفون يتأولون على تأويله، يعني يحرفون المعنى ولا يستطيعون تحريف اللفظ. يأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم. دراستهم تلاوتهم، يستفسر قوله تعالى: وإن كنا عن دراستهم لغافلين، فسر دراستهم بمعنى تلاوتهم. والتلاوة والشاهد نسبة التلاوة والدراسة إلى من؟ إلى العبد، إلى العباد، دراستهم وتلاوتهم، وكذلك الوعي والحفظ والإنذار والتبليغ، كل هذه نسبة إلى العبد. نسبة التلاوة والدراسة والوعي يعني في القلب، والحفظ في الصدر، والإنذار والتبليغ إلى العبد، هذه كلها أعمال منسوبة إليه إلى العبد، فهي مخلوقة. وأما القرآن المتلو بالألسن، المحفوظ في الصدور، الموعى في القلوب، المنذر به، المبلغ إلى الناس، هو كلام الله غير مخلوق. كنا عن دراستهم، يعني هذه عملهم دراستهم. يكتب الخير والشر، هذا عمل الإنسان، ومن ذلك قراءة القرآن. يحرفون، هذا عمل الإنسان يكتب عليه. أما كلام الله هو منزل غير مخلوق. نعم. واعية حافظة، وتعيها أذن واعية، قل في سورة الحاقة: وتعيها أذن واعية. فسر واعية قال من حافظة، أذن واعية حافظة. نعم. وتعيها تحفظها، يعني تحفظها أذن حافظة. نعم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني أهل مكة. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله أن يقول: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني أهل مكة. نعم. ومن بلغ هذا القرآن فهو نذير. نعم. من بلغه هذا القرآن فهو نذير له. فالشاهد نسبة التلاوة والدراسة والوعي والحفظ والإنذار والتبليغ إلى العبد، تبليغ لينذركم به، والإنذار الإنذار ممن فعل من أفعال الرسول، والتبليغ ومن بلغ فعل من أفعال الرسول، والتلاوة فعل من أفعال، والدراسة كذلك، فيعمل لهم مسلوب إليه فيبخلوه. أما القرآن المسلوب والمحفوظ والموعى في القلوب المنذر به المبلغ إلى الناس فهو كلام الله غير مخلوق. نعم. وقال لي خليفة بن خياط حدثنا معتمر سمعت أبي عن قتادة قال سمعت أبي عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده غلبت أو قال سبقت رحمتي غضبي فهو عنده فوق العرش. نعم. وغلبت سبقت معناهما واحد، غلبت سبقت معناهما واحد، وفي دليل على أنه ينبغي العبد أن يرجو ربه ويحسن الظن به، لأن قول سبقت رحمتي غضبي صح، سبقت رحمة الله غضبه، فهذا فيه أنه ينبغي الإنسان أن يرجو ربه ويحسن الظن به، لكن مع العمل لابد يعمل. الراجي يحسن الظن بالله، والراجي يعمل. من حسن عمله حسن الظنون، ومن ساء عمله ساء الظنون. إذا ساء العمل ساء الظن، وإذا حسن العمل حسن الظن. إذن ينبغي الإنسان أن يحسن ظنه بالله مع حسن العمل، فإن الراجي لا بد أن يعمل، الراجي الذي يرجو رحمة ربه لا بد أن يعمل. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال سبحانه إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، يرجون رحمة الله بالأسباب التي سبقت. ما هي؟ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في هذه الأعمال يرجون رحمة الله، فلابد ينبغي الإنسان أن يرجو رحمة الله. نعم. حدثني محمد بن أبي غالب قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا قتادة أن أبا رافع حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق أن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش. نعم. وهذا الكتاب مخصص من كون العرش سقف المخلوقات، والخاص يقضي على العام، وفيه إثبات الرحمة والغضب لله، من صفتان من الصفات الفعلية تتعلق كل منهما بمشيئة الله واختياره سبحانه، إثبات الغضب والرحمة، وفي إثبات الكتابة وأن الله تعالى يكتب وكتب في كتابه، ومن الصفات الفعلية صفات الرحمة والغضب والكتابة، كلها صفات فعلية تليق بجلاله وعظمته. ومناسبة الحديثين للترجمة، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، الترجمة أن القرآن مكتوب في المصاحف كما تصرف هو كلام الله. مناسبة الحديثين أن المكتوب غير المحل الذي كتب فيه، المكتوب غير المحل الذي كتب فيه، فالله تعالى كتب في اللوح المحفوظ كلامه إن رحمتي سبقت غضبي، وكما كتب القرآن في اللوح المحفوظ. أما المحل المكتوب فيه فهو مخلوق، المحل المكتوب فيه اللوح المحفوظ، المحل المكتوب فيه مخلوق، أما المكتوب فهو كلام الله غير مخلوق. إذن المكتوب غير المحل الذي كتب فيه، فالذي كتب فيه اللوح المحفوظ هو مخلوق، والمكتوب هو كلام الله، فكلام الله كلام الله المكتوب غير مخلوق. وفي الحديثين صفات الكتابة للرب، وهي من الصفات الفعلية التي تليق بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى. طيب، قول البخاري رحمه الله تعليقا على قول ابن عباس، وقال ابن عباس يكتب الخير والشر يحرفون يزيلون، هذا كلام ابن عباس، يحرفون الكلمة عن مواضعه. ايش معنى يحرفون الكلمة عن مواضعه؟ يزيلون. يقول ابن عباس فسرها يقول يزيلون. ما معنى يزيلون؟ هل يزيلون اللفظ او يزيلون المعنى او يزيلون اللفظ والمعنى؟ نعم. البخاري علق بين فقال وليس احد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل ولكنهم يحرفونه يتاولونه عن غير تاويله. اذن البخاري فسر ابن عباس يزيلون باي شيء؟ بازاله ايش؟ تحريف المعنى لا تحريف اللفظ. فتحريف اللفظ ما احد يستطيع يحرف كلام الله، لا احد يستطيع يزيل لفظ كتاب من كتب الله، ولكنهم يحرفونه يعني ولكن التحريف المراد به تحريف المعنى، مثل ثم استوى على العرش قل استولى، لكن ما يستطيع يزيل استوى، يحكها من المصحف ويزيلها، ما يزيل لفظها، لكن يزيل المعنى، يقول المعنى يحرف المعنى، يقول معنى استوى استولى. طيب لكن ولي قول البخاري وليس احد يزيل لفظ كتاب من كتب الله، كتب الله التوراة والانجيل وزبور القرآن، ومعروف ان التوراة والانجيل حرفوا وغيروا وبدلوا، والاناجيل وصلت الى 40 انجيل عندهم، والله تعالى انزل انجيلا واحدا. كيف يقول البخاري لا يستطيع احد يزيل لفظ كتاب من كتب الله؟ ما يستطيع احد يزيل اللفظ، ونحن نرى انهم ازالوا الفاظ كثير من التوراة والانجيل. نعم نعم نعم. لا هو التوراة التي بين أيديهم الذي عند الله ما أحد يستطيع نفسه، هذا ما في إشكال في ما نزل، التوراة التي أنزلت والإنجيل، يعني هذا يخالف. نعم ها اللي جاءوا هذا اللي كتبوا بأيديهم، اللي كتبوا بأيديهم نسبوا إلى الله، لكن الذي أنزله الله هل استطاعوا يحرفونه ولا ما يحرفونه لفظا؟ هذا من العلماء من حمل هذا على الأغلب، قال المراد الأغلب، المراد الأغلب. ومنهم من قال إنها بدلت كلها، ومنهم من قال المبدل للقليل. الشارح تعرض لهذا كلام الشارح قوله وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله. قال رحمه الله تعالى قوله وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل ولكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله. نعم هذا كلام البخاري. نعم في رواية الكشميهني يتأولونه على غير تأويله. قال شيخنا ابن الملقن في شرحه هذا الذي قاله أحد القولين في تفسير هذه الآية، يعني أحد القولين في تفسير هذا الذي قاله البخاري وهو مختاره. نعم أي البخاري رحمه الله. وقد صرح كثير من أصحابنا بأن اليهود والنصارى بدلوا التوراة والإنجيل وفرعوا على ذلك جواز امتهان أوراقهما، وهو يخالف ما قاله البخاري رحمه الله هنا انتهى. وهو كالصريح بأن قوله وليس أحد إلى آخره من كلام البخاري رحمه الله ذيل به تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، وهو يحتمل أن يكون بقية كلام ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية. وقال بعض الشراح المتأخرين اختلف في هذه المسألة على أقوال أحدها أنها بدلت كلها وهو مقتضى القول المحكي، يعني أن التوراة كلها بدلت والإنجيل كلها بدلت، لكن هذا ما صحيح كما سيأتي. نعم أنها بدلت كلها وهو مقتضى القول المحكي بجواز الامتهان. هذا عكس قول البخاري، البخاري يقول لم يحرف شيء منها أبد اللفظ، وهذا القول يقول كلها حرفت كلها بدلت. نعم وهو إفراط، وينبغي حمل إطلاق من أطلقه على الأكثر وإلا فهي مكابرة. نعم يعني ينبغي أن يحمل قول بدلت كلها يعني أمراد أكثرها. نعم والآيات والأخبار كثيرة في أنه بقي منها أشياء كثيرة لم تبدل، من ذلك قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية. ومن ذلك قصة رجم اليهوديين، وفيه وجود آية الرجم. كل هذه ما حرفت. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، إذن في شيء مكتوب ما بدلوا. وكذلك قصة رجم اليهوديين الذين زنيا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإتيان بالتوراة، فأتوا بالتوراة ونشروها، فإذا في آية الرجم تلوح علما لم يبدل. وفيه وجود آية الرجم، ويؤيده قوله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. إذن أحد القولين في تفسير الآية أن الآيات أنها لم تحرف لفظها إنما حرف معناها، هذا اختيار البخاري. والثاني أنها حرفت كلها، وهذا ليس بصحيح، بل يحمل على أنه حرف الأكثر. نعم. ثانيها أن التبديل وقع ولكن في معظمها، وأدلته كثيرة، وينبغي حمل الأول عليه. يعني الأول أنها حرفت كلها، تبدلت كلها. الثاني أنه بدل معظمها، وينبغي أن يحمل الأول على هذا. تبديلها كلها ليس بصحيح. نعم. ثالثها وقع في اليسير منها ومعظمها باق على حاله. يعني الذي بدل القليل، والكثير هو عكس الأول. الأول أنه بدلت كلها، الثاني أنه بدل عشرها، الثالث أنه بدل قليل منها. نعم. ونصره الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله في كتابه الرد الصحيح على من بدل دين المسيح. رابعها إنما وقع التبديل والتغيير في المعاني لا في الألفاظ، وهو المذكور هنا. هذا كان هذا يتمشى مع قول البخاري، إنما وقع التبديل والتغيير في المعاني لا الألفاظ. ولهذا قال البخاري هنا: وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل، ولكنهم يحرفون يتأولون عن غير تأويله. نعم. وقد سئل ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة مجردا، فأجاب في فتاويه أن للعلماء في ذلك قولين، واحتج للثاني من أوجه كثيرة، منها قوله تعالى: لا مبدل لكلماته، وهو معارض بقوله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. ولا يتعين الجمع بما ذكر من الحمل على اللفظ في النفي وعلى المعنى في الإثبات، لجواز الحمل في النفي على الحكم وفي الإثبات على ما هو أعم من اللفظ والمعنى. ومنها أن نسخ التوراة في الشرق والغرب والجنوب والشمال لا يختلف، ومن المحال أن نسخ إيش؟ إن نسخ. ومنها أن نسخ التوراة في الشرق والغرب والجنوب والشمال لا يختلف، ومن المحال أن يقع التبديل فيتوارد النسخ بذلك على منهاج واحد. وهذا استدلال عجيب، لأنه إذا جاز وقوع التبديل جاز إعدام المبدل، والنسخ الموجودة الآن هي التي استقر عليها الأمر عندهم عند التبديل، والأخبار بذلك طافحة. أما فيما يتعلق بالتوراة فلأن بخت نصر لما غزا بيت المقدس وأهلك بني إسرائيل ومزقهم بين قتيل وأسيد، وأعدم كتبهم حتى جاء عزيرا فأملاها عليهم. وأما فيما يتعلق بالإنجيل فإن الروم لما دخلوا في النصرانية جمع ملكهم أكابرهم على ما في الإنجيل الذي بأيديهم، وتحريفهم المعاني لا ينكر، بل هو موجود عندهم بكثرة، وإنما النزاع هل حرفت الألفاظ أم لا. وقد وجد في الكتابين ما لا يجوز أن يكون بهذه الألفاظ من عند الله عز وجل أصلا. وقد سرد أبو محمد بن حزم رحمه الله في كتابه الفصل في الملل والنحل أشياء كثيرة من هذا الجنس، من ذلك أنه ذكر أن في أول فصل في أول ورقة من توراة اليهود التي عند رهبانهم وقرائهم وعاناتهم وعيسويهم نسب إلى عيسى، حيث كانوا في المشارق والمغارب لا يختلفون فيها على صفة واحدة، لو رام أحد أن يزيد فيها لفظة أو ينقص منها لفظة لافتضح عندهم متفقا عليها عندهم متفقا عليها عندهم إلى الأحبار الهارونية، الذين كانوا قبل الخراب الثاني يذكرون أنها مبلغة من أولئك إلى عزر الهاروني، وأن الله تعالى قال لما أكل آدم من الشجرة: هذا آدم قد صار كواحد منا في معرفة الخير والشر، وأن السحرة عملوا لفرعون نظير ما أرسل عليهم من الدم والضفادع، وأنهم عجزوا عن البعوض، وأن ابنتي لوط عليه الصلاة والسلام بعد هلاك قومه ضاجعت كل منهما أباها بعد أن سقته الخمر فوطئ كلا منهما، فحملتا منه إلى غير ذلك من الأمور المنكرة المستبشعة. وذكر في مواضع أخرى أن التزيل وقع فيها إلى أن أعدمت فأملاها عزر المذكور على ما هي عليه الآن، ثم ساق أشياء من نص التوراة التي بأيديهم الآن الكذب فيها ظاهر جدا، ثم قال: وبلغنا عن قوم من المسلمين ينكرون أن التوراة والإنجيل اللتين بأيدي اليهود والنصارى محرفان، والحامل لهم على ذلك قلة مبالاتهم بنصوص القرآن والسنة، وقد اشتملا على أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. ويقال لهؤلاء المنكرين: قد قال الله تعالى في صفة الصحابة: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، إلى آخر السورة. وليس بأيدي اليهود والنصارى شيء من هذا. ويقال لمن ادعى أن نقلهم نقل متواتر: قد اتفقوا على أن لا ذكر لمحمد صلى الله عليه وسلم في الكتابين، فإن صدقتموهم فيما بأيديهم لكونه نقل نقل المتواتر، فصدقوهم فيما زعموه أن لا ذكر لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وإلا فلا يجوز تصديق بعض وتكذيب بعض مع مجيئهما مجيئا واحدا. انتهى كلامه، وفيه فوائد. وقال الشيخ بدر الدين الزركشي رحمه الله: اغتر بعض المتأخرين بهذا، يعني بما قال البخاري رحمه الله تعالى، فقال: إن في تحريف التوراة خلافا، هل هو في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط، ومال إلى الثاني ورأى جواز مطالعتها، وهو قول باطل. ولا خلاف أنهم حرفوا وبدلوا، والاشتغال بنظرها وكتابتها لا يجوز بالإجماع. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر رضي الله عنه صحيفة فيها شيء من التوراة، وقال: لو كان موسى صلى الله عليه وسلم حيا ما وسعه إلا اتباعي، ولولا أنه معصية ما غضب فيه. قلت: إن ثبت الإجماع فلا كلام فيه. إن ثبت الإجماع فلا كلام فيه. وقد قيده بالاشتغال بكتابتها ونظرها، فإن أراد من يتشاغل بذلك دون غيره فلا يحصل المطلوب، لأنه يفهم أنه لو تشاغل بذلك مع تشاغله بغيره جاز، وإن أراد مطلق التشاغل فهو محل نظر. وفي وصفه القول المذكور بالبطلان مع ما تقدم نظر أيضا، فقد نسب لوهب بن المنبه رحمه الله وهو من أعلم الناس بالتوراة، ونسب أيضا لابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن، وكان ينبغي له ترك الدفع بالصدر والتشاغل برد أدلة المخالف التي حكيتها. وفي استدلاله على عدم الجواز الذي ادعى الإجماع فيه بقصة عمر رضي الله عنه نظر أيضا، سأذكره بعد تخريج الحديث المذكور. شوف في آخر الصفحة الصفحتين الأخيرين، ويدل على ذلك نقل الأئمة. ويدل على ذلك نقل الأئمة قديما وحديثا من التوراة، وإلزامهم اليهود بالتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يستخرجونه من كتابهم، ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه لما فعلوه وتواردوا عليه. وأما استدلاله للتحريم بما ورد من الغضب ودعواه أنه لو لم يكن معصية ما غضب منه، فهو معترض بأنه قد يغضب من فعل المكروه ومن فعل ما هو خلاف الأولى إذا صدر ممن لا يليق منه ذلك. كغضبه صلى الله عليه وسلم من تطويل معاذ رضي الله عنه صلاة الصبح بالقراءة. وقد يغضب ممن يقع منه تقصير في فهم الأمر الواضح، مثل الذي سأل عن لقطة الإبل. وقد تقدم في كتاب العلم الغضب في الموعظة، ومضى في كتاب على كل حال قول المؤلف البخاري رحمه الله: وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل، ولكنهم محرفون يتأولون على غير تأويله. لا شك أن فيه إشكال، لأن تحريف التوراة والإنجيل معروف، تحريف الألفاظ حرف الألفاظ، ولأن الله تعالى إنما ضمن حفظ القرآن، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا خاص بالقرآن. أما في التوراة فإن الله سبحانه وتعالى لم يتكفل بحفظها، وإنما وكل حفظها إلى الأحبار فضيعوا. قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. بما استحفظوا، الله تعالى استحفظها فلم يحفظوها. أما القرآن فإن الله تكفل بحفظه بنفسه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكيف يقول البخاري رحمه الله: ليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل، ولكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله. يحمل على أنه لا يستطيع أحد يزيل لفظ جميع كتاب، يعني جميع الكتاب، يعني يحمل هذا على أن النفي إنما يعود إلى الجميع، يعني لا يستطيع أحد أن يزيل لفظ جميع كتاب من كتب الله، بحيث أنه مجرد التوراة كلها والإنجيل كلها، ولا يبقى منها شيء، لا بد يبقى منها شيء. يحمل هذا على. أما أقول بأنهم ما حرفوا هذا، والتوراة حرفت وبدلت معروف، هذا قد يكون يعني معروف عند أهل العلم، لأن التوراة والإنجيل والكتب كلها حرفت. ولكن قول البخاري رحمه الله يحمل على أنه لا يستطيع أحد أن يزيل لفظ كتاب، يعني جميع الكتاب، لفظ جميع الكتاب من كتب الله، لا يستطيع لفظ يزيل اللفظ جميع، لفظ جميع الكتب. أما كون التبديل والتحريف وقع فيها فهذا واقع له. أما جميع التوراة لا، ما زالوها، ما استطاعوا نزيلها. جميع الإنجيل لا، فيه شيء حق باقي كما سبق. نعم. صدق لي ما بين يدي التوراة ومبشرا برسول. ما أدري عن هذا الأثر، أن عيسى يخرج التوراة، عيسى إذا نزل في آخر الزمان يحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، فيكون فردا من أفراد الأمة المحمدية، ولا في حاجة يخرج التوراة، توراة نسخت، إنما يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والآن التحريف الآن موجود لا إشكال فيه، لكن ولا شك أنه بقي شيء لم يحرف. ولهذا قال الله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها. ولهذا وجد فيها الرجم، وجد فيها آيات في الرجم، نصوص الرجم لما نشرت التوراة، وفيها أشياء باقية. فلا أرى يعني وجه لقول البخاري إلا أن يحمل على الجميع، ليس أحد يزيل لفظ كتاب، يعني لا يستطيع أحد يزيل لفظ جميع الكتاب بأكمله، بل يبقى شيء منه. محتمل. المهم انه لا معنى اذا حمل على انه لا يستطيع لفظ الجميع فهذا له وجه، له وجه. اما ان يقال انه حرف الجميع او لم يبقى شيء من المحرف، هذا لم يحرف جميع التوراة وحرف شيء، فالقول بانه لم يحرف منها شيء هذا ليس بصحيح، والقول بانه حرف الجميع ليس بصحيح، فالقول انه حرف شيء منها وبقي بقي شيء ولم يحرف، هذا هو الأقرب. جماعة محمد الوصية والخليل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أحد الإخوان يسأل، يقول تعلمون حفظكم الله الصراعات القائمة في الشيشان، ترون هذا الجمع المبارك لعلكم تدلون على الشيء، ولعل في هذا الجمع من يستجيب الله دعوته. نسأل الله أن ينصر إخواننا في الشيشان، نسأل الله أن يسدد خطاهم وأن يجمع كلمتهم وأن يوحد صفوفهم، ونسأل الله أن يخالف بين كلمة أعدائهم الرسل الكفرة، وأن يخذلهم وأن يمزقهم كل ممزق، وأن يجعلهم غنيمة للمسلمين. نسأل الله أن ينصر إخواننا، نسأل الله أن يجمع قلوبهم وأن يوحد صفوفهم وأن يلهمهم الصبر وأن يربط على قلوبهم وأن ينزل عليهم النصر العاجل إنه على كل شيء قدير. هذا الأخ يقول اقتراح أن يكون درس الغد عن الفرق المخالفة في الأسماء والصفات المرجع والكرامية، وإيش وإن كانت من الوقت فيدعى في التعريف بين الفرق المعاصرة القاديانية والرافضة والمكارمة والبابية والبهية وذلك. على كل حال هذه الدروس في الفرق، احنا درسنا الآن شرح صحيح البخاري، شرح كتاب التوحيد صحيح البخاري، أما دروس في الفرق تحتاج إلى أوقات طويلة. هذا الأخ إيش يقول؟ نرجو الدعاء لنا بتفريج الهموم التي نحن فيها، نسأل الله أن يزيل الهموم، نسأل الله أن يفرج هم المهمومين وأن ينفس كرب المكروبين، نسأل الله أن يزيل همومنا وكروبنا وغمومنا. إحنا إيش نقول؟ أختمت الدرس بكلمة طويلة من ثمرة الإيمان بصفات الله، شرف نفسي وما ترتب على الاعتقاد سبب. انا اعرف ان شاء الله في اسئله بس نعم. ها ايه طيب، نرجو من الاخوه صاحب السياره ذات اللوحة حاء صاد كاف 515 إخراج من محبكانه. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هذا السائل يقول إذا وقع التحريف في الإنجيل أو التوراة حتى لو كان يسيرا فهذا ينفي أن ينسب هذا التحريف وهذه الكتب إلى الله عز وجل، أليس كذلك؟ نعم، يعني كلام الله غير المحرف، أما محرف محرف وأبدل بغيره فليس من كلام الله، كلام الله الذي لم يحرف. نعم. سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة. ما حكم دراسة الكتب المحرفة من التوراة والإنجيل للرد عليهم وتبيين شبههم في هذا الزمان؟ إذا كان الإنسان طالب علم وعنده أهلية ورأى أن الرد يفيد فلا بأس، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ألف كتاب سماه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح مجلدات. إذا كان الإنسان طالب علم وعنده أهلية وعنده قدرة على المناظرة والكتابة طيب، أما عامة الناس لا. نعم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجب الغسل لمن ينزل بسبب مرض دون التفسير بشهوة أو ما شابه ذلك؟ إذا أنزل المني شهوة وجب عليه الغسل بالتفكير أو بمعالجة بيدها أو بغيرها أو بتفكير أو ملاعبة شهوة يجب الغسل. أما إذا نزل من أجل المرض فهذا لا يجب الغسل. يصب على الناس المرض يسمى الإبردة أو الإبردة، هذا يخرج منه المني مثل ما يخرج البول بدون شهوة، هذا لا يجب الغسل، هذا يجب الوضوء كالبول. فالمني الذي يجب الغسل هو الذي يخرج بلذة، يفقد بلذة، يخرج بلذة عن شهوة. أما المني الذي يخرج عن مرض لا عن شهوة فهذا كالبول، حكم البول. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما الراجح في أقوال العلماء في الأحرف السبعة؟ في كلام ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي أقوال مسألة اللغات، بعضهم قال إنها معاني متقاربة، وبعضهم قال إنها لغات متقاربة، تحتاج إلى تأمل. يرجع السائل إلى كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي. نعم. سؤال يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. إذا كان الإنسان عليه دين أو حقوق وأراد أن يرجعها إلى أصحابها ثم لم يجدهم، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ لا بد من البحث عنهم، لا بد أن يبحث عن أصحاب الديون ويسأل ويبذل جهده ووسعه في التعرف عليهم، ثم يدفعها إليهم إلى صاحب الدين أو إلى ورثته إن كان متوفى. فإن عجز وعيس فإنه ينفقها في المصالح العامة بنية التخلص منه عن صاحبها، ينفقها في المصالح العامة بنية عن صاحبها، ينفقها على فقراء أو على المساجد أو على إصلاح دورات المياه أو شراء مصاحف أو كتب توزع على أهل العلم بنية عن أصحابها، هذا إذا عجز. نعم. سائل يقول: هل تغني دراسة كتاب التوحيد من صحيح البخاري عن دراسة العقيدة الوسطية؟ العقيدة الوسطية مختصرة، رسالة صغيرة مختصرة عبارة عن ملخص معتقد السنة والجماعة. وأما كتاب التوحيد من صحيح البخاري هذا موسع متعلق بالصفات والكلام والرؤية ورد الشبه. نعم. سائل يقول: بعض من يقومون بالخياطة يخيطون عقالا ويقولون هذا ملبس بالحرير، فما حكم ذلك؟ إذا كان ملبس بالحرير للرجل ما يجوز للرجل يلبس العقال في الحرير، ما يجوز الإنسان يلبس الحرير، يستثنى من هذا موضع أصبع أو أصبعين كما جاء في الحديث، أو ثلاثة أو أربع أصابع في طرف الثوب مثلا في حافته أو في الأزارير أو ما أشبه ذلك، أما ما عدا ذلك فلا. نعم. سائل يقول: هل الإنسان مخير أم مسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: من لبس الحيضة في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. هذا خاص بالرجال، أما النساء لها أن تلبس الحديث. نعم. سائل يقول: هل الإنسان مسير أم مخير؟ هذه كلمة محدثة ما كانت معروفة. الإنسان مسير ومخير. مسير لأنه ينفذ فيه قدر الله، ومخير لأنه قدرة واختيار. قال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. له مشيئة واختيار، لكن تابع لمشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فهو مسير ومخير. نعم. سائل يقول: مسافر متواجد لزيارة أقربائه في الرياض لمدة يومين أو ثلاثة، هل يقصر الصلاة المكتوبة أم يصلي مع جماعة المسلمين؟ يصلي مع جماعة المسلمين مطلع، ليس له أن يصلي وحده، بل يجب عليه أن يجيب النداء، وإذا صلى مع الناس يتم الصلاة تبع الإمام. أما إذا كانوا جماعة فهم بصير، إن صلى وحدهم قصروا، فإن صلوا مع الناس تم. لكن كونهم يصلوا مع الناس أفضل، نعم. سأل أن يقول كثرة أما الواحد ليس له أن يصلي وحده، يجيب المؤذن ويصلي مع الناس، ما يصلي وحده، الجماعة واجبة. نعم. سائل يقول كثر الكلام عن قنوت النوازل، فما حكم هذا القنوت وما شروطه؟ قنوت النوازل إذا نزلت نازلة بالمسلمين فإنه يقنت، فإن الناس يقنطون، ويكون هذا القنوت مؤقت هو مستمر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على ليلا وذكرى ثم ترك، كما كان الصحابة، كان أبو هريرة يقنص فيه فيدعو المؤمنين ويلعن العصاة والفساق، أما بالسنة فلا. وإذا جاء منع من ولاة الأمور فإنه ينبغي للإمام أن يتوقف ولا يخالف في هذا. نعم. سأل يقول هل الرحمة صفة فعلية أم ذاتية؟ صفة فعلية تعلق بالأشياء والاختمار، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، يرحم إذا شاء سبحانه وتعالى، فهي صفة فعلية. والغضب كذلك، إن رحمتي سبقت غضبي، الرحمة والغضب صفتان فعليتان. نعم. سأل يقول ما حكم تهديد شخص بسابقة قد اقترفها وستر الله عليه؟ إيش ما حكمه؟ ما حكم تهديد نعم شخص بسابقة قد اقترفها وستر الله عليه، وذلك بهدف منعه من بعض المنكرات التي يفعلها أمام الناس؟ إذا كان من تاب من الذنب كمل، التائب من الذنب كمل لا ذنب له، لا ينبغي الإنسان تعيير الإنسان بالذنب الذي تاب منه، التائب من الذنب كمل لا ذنب له الحمد لله. أما المنكرات الأخرى فإنه ينصحه ويعمل معه، ينصحه أولا باللسان، فإن عجز فإن لم يفت انتقل إلى اليد من قبل ولاة الأمور، يرفع به إلى ولاة الأمور، لكن بكل حال إذا أمكن نصيحته وإزالة المنكر باللسان فهو مقدم. نعم. سألنا يقول إذا كان قد ثبت لله عز وجل صفات منها الوجه واليدين والقدم والأصابع، فهل نثبت لله تعالى أذنا؟ لا، الصفات توقيفية، ما نثبت الله إذا ثبت، إذا ثبت في الكتاب والسنة قاعدة عند أهل الصفات، الصفات توقيفية، الأسماء والصفات توقيفية، ما يثبت الله إثم ولا صفة إلا إذا ثبت في الكتاب والسنة. نعم. سأل يقول ولم يثبت ولا في الكتاب والسنة ثبوت الأذن. نعم. ها القدم، نعم ثبت يضع فيها قدمه في النار فينزل بعضها إلى بعض. نعم. سأل يقول هل الصوفية كفار؟ لا، الصوفية طبقات كتاب، بعض الصوفية يطلق على الزهاد، عندهم بعض البدع، وبعض الصوفية ملاحدة، بعض الصوفية الذين يعتبرون القول بوحدة الوجود مثل ابن عربي رئيس وحدة الوجود، وابن سبعين ملاحدة يقول ان الوجود واحد، الرب هو العبد وعبده الرب، ومن الصوفية من عنده بعض البدع، عندهم زهاد ولكن عندهم بعض البدع يتفاوتون. نعم. سائل يقول ذكرت أنواع القدر، فإذا كانت الأقدار مكتوبة قبل الخلق بخمسين ألف سنة فكيف نجمع بين هذه التقادير التي جاءت بعده؟ مأخوذة منه كلها، ترجع إلى القدر السابق، والأصل هو القدر السابق ما كتب اللوح المحفوظ، وهذه التقادير الأخرى توافق ما في اللوح المحفوظ ولا تخالفه. نعم. سائل يقول هل يأجوج ومأجوج موجودون الآن؟ نعم، ذو القرنين سد، بنى السد بين الناس وبينهم، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، في آخر الزمان يخرجون. نعم. هذا الأخ يقول نرجو الانتهاء من شرح كتاب الليلة، نعم سننتهي منه إن شاء الله الليلة، الكتاب ننتهي، بقي ثلاثة أبواب بعد العشاء إن شاء الله بحول الله. نعم. سائل يقول ألا يقال أن إشراق عثمان رضي الله عنه لبقية المصاحف ينافي حفظ الله عز وجل للقرآن؟ لا، هذا من حفظ الله للقرآن، من حفظ الله للقرآن، وما ما أحرق شيئا من كلام الله. كلام الله كله موجود، كلام الله محفوظ في المصحف الذي جمعه عمر بن عثمان. نعم. ولكنه جمع على العرضة الأخيرة، الحرف الذي على العرضة الأخيرة. نعم. سائل يقول: ما شبهة الجهمية في قولهم بفناء الجنة، وما معنى قوله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها إلا ما شاء الله؟ هذا في النار، ما فيه إلا ما شاء الله في الجنة. في الجنة، وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها إلا ما شاء رب، ما دام السوات الأرض إلا ما شاء ربك. هذا في النار. قال العلماء: هذه المشيئة، قال بعضهم هي هو استثناء الرب ولا يفعله، وقال بعضهم إلا ما شاء ربك، يعني هذا يرجع إلى قبل دخولهم الجنة، مدة لبثهم في القبر أو في الدنيا. وعلى كل حال، فهذا يعني هذا الاستثناء جاء ما يدل على أنه على أن الجنة مستمرة، وداء على النار، النار مستمرة ودائمة، وأن هذا الاستثناء ليس المراد منها أنها تفنى. قال تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال سبحانه: كلما خرج لهم سعيرا. فدل على أن قوله إلا ما شاء الله هذا لا يدل على فنائها، وإنما هو كما قال بعض الصحابة: استثناء الرب ولا يفعله، وقال بعض الصحابة: رجع إلى قبل دخولهم النار. وأما الجنة فليس فيها استثناء. قال الله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. نعم فيه استثناء، لكن قال بعده: عطاء غير مجدود، غير منقطع. عطاء غير مجدود منقطع، غير منقطع. نعم. سائل يقول: ما معنى الكسب عند الأشاعرة؟ هذا يقول العلماء إنه غير متصور وغير معقول، من الأشياء التي من المحالات الثلاث. يقول: هناك محالات ثلاث، منها كسب الأشعري وطفرة النظام ومحالة أحوال أبي هاشم. فالأشاعرة الجبرية يقولوا إن الإنسان لا فعل له، وإنما أفعال الله، ثم بعدها يثبتون كسبا. يقول: الإنسان ما ليس له عمل لكن له كسب. وش معنى الكسب؟ كيف يكون لا عمل له ويكون كسب؟ ولهذا قال العلماء: هذا غير متصور، غير معقول، من الأشياء التي لا تتصور ولا تفهم. نعم. سائل يقول: يقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء. نعم. كيف يكون رد القدر وهو مكتوب قبل خلقنا بخمسين ألف سنة؟ نعم، الدعاء من القدر. المعنى أن القدر نوعان: قدر مبرم وقدر معلق بأسباب. وهذا معنى قول النبي في الحديث الصحيح: وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت القضاء فإنه لا يرد. قال العلماء: المراد بالقضاء المبرم الذي لم يعلق بشيء، أما المعلق بشيء فإن هذا الشيء الذي علق به من القدر. قد يكون مثلا هذا البلاء علق بأن هذا الدعاء يرفعه، والله تعالى قدر الدعاء والبلاء جميعا، وأن هذا البلاء الدعاء يرفع البلاء، فهما مقدران جميعا. ومثل ما جاء في الحديث أن صلة الرحم تزيد في العمر، فالله تعالى قدر السبب والمسبب، قدر أن هذا يزيد عمره بصلة الرحم، وقدر أن هذا يقصر عمره بقطيعة الرحم، وهما مقدران جميعا، فلا منافاة. نعم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو التفصيل في مسألة نسبة الشر إلى الله عز وجل، فهل ينسب إليه أم لا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، مع نعم. أن الله خالق الخير والشر. نعم، الله تعالى خالق كل شيء، خالق الخير والشر والحسنات والسيئات، ولكنه لا ينسب الشر إلى الله تأدبا مع الله عز وجل، كما قال الله تعالى عن الجن أنهم قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بما في الأرض، أم أراد بهم ربهم رشدا؟ لما جاء الرشد نسبوه إلى الله، فقالوا أم أراد بهم ربهم، والشر ما نسبوه إلى، قالوا أم أريد أشر أريد. وكذلك في قوله من شر ما خلق نسب الشر إلى المخلوقات، هذا تعدد مع الله. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، فالمعنى في الحديث الشر المحض الذي لا حكمة في إيجاده وتقديره ليس إلى الله. لا يوجد شر محض، جميع الشرور الموجودة نسبية، هي شرور نسبية بالنسبة إلى العبد الذي فعله وكسبه وساعه وضره، هذا شر. أما بالنسبة إلى الله فلا يسمى شرا، لأن الذي ينسب إلى الله الخلق، والخلق مبني على الحكمة فلا يسمى شرا. ليس هناك شر محض، تعريف الشر المحض هو الذي لا حكمة في تقديره وإيجاده، هذا لا يوجد. فكل الشرور مبني على الحكمة، والله خلق لحكمة، فلا تكون شرا من هذا الباب، وإنما تكون فلا تكون شرا محضا، وإنما تكون شرا من جهة العبد بالنسبة للعبد الذي فعلها وكسبها. نعم. سؤال يقول ما صحة ما نسب لشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه نقض التأسيس أنه يقول في حديث الهرولة أنها ليست صفة بل هو تقربه لعبده بالأعمال الخيرية؟ لا، ما قالها، ما قال صفة، لم يقل انها صفه. كلام شيخ الاسلام له كلام في هذا، له كلام في هذا انها من صفات الله، ترجع اليه، هي كلام طويل. نعم. هل العالي من اسماء الله عز وجل؟ العالي، نعم، الذي ورد في نص المتعال، الكبير المتعال، المتعال، هذا من اسماء الله، الكبير المتعال، اما العالي لا. نعم. سأل يقول ما معنى قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق إنا كنا منذرين نعم فيها يفرق كل أمر حكيم؟ هي ليلة القدر، ليلة المباركة هي ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فلا تخلق إنا أنزلناه في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني تفرق الأمور، تفصل، تقدر، هي ليلة القدر. نعم. ما صحة حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون يوم القيامة مع الرحمن جل وعلا على العرش إكراما له؟ هذا سبق الكلام فيه، أنه جاء في بعض في مسند الإمام أحمد وفي آثار رواها مجاهد أن المقام المحمود أن الله يقعده على العرش يوم القيامة. وقال الشيخ الإسلام إن هذا هو ما ذهب إليه أهل السنة. وأما الآية الكريمة فذكر ربك مقام محمودا في الشفاعة العظمى، الشفاعة في أهل الموقف يقضى بينهم، وعلى هذا إذا ثبت إقعاده على العرش يكون الشفاعة العظمى، يعني المقام المحمودي الشفاعة العظمى وإقعاده على العرش كذلك. نعم. آخر سؤال يقول ألا يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فيه نداء لصفة الرحمة؟ لا، توسل برحمة الله، ثم أيضا هذا خطاب لله برحمتك أستغيث، بخلاف الذي يقول يا رحمة الله ارحميني، يا قدرة الله انقذيني، هذا إنما خاطب الله بضمير الغائب يا رحمة الله ونادى الصفة، أما لا يقول برحمتك أستغيث، هذا توسل بصفة الله. هذا أحد الإخوان يقول ماذا سيكون موضوع الدرس يوم غد إن شاء الله وبعد غد، يقول الليلة إن شاء الله بعد العشاء ننتهي منه شرح كتاب التوحيد، وقد إن شاء الله يكون فيه دروس أخرى. الشيخ خالد يقول إن سيكون درس عند الشيخ عبد الله السعد، وضيف الشيخ عبد الله السعد بعد العشاء، وبعد المغرب يكون عندكم إن شاء الله درس آخر تنبهون عليه إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا التوفيق، وفق الله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أحد الإخوان يقول اليوم أحد الإخوة يوجد معنا في هذا اليوم أحد الأخوة من الله عليه عز وجل بالتوبة من سماع وأداء الغناء، ونرجو منكم الدعاء له بالثبات، ونرجو من إخوته، نسأل الله لنا وله الثبات، نسأل الله أن يثبتنا وإياه على دينه، نسأل الله لنا وله الثبات والاستقامة. إنه باب قول الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. نعم. باب قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون إنا كل شيء خلقناه بقدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مقصود المؤلف رحمه الله بهذه الترجمة باب قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، مقصوده إثبات أن أفعال العباد وأقوالهم مخلوقة لله، إثبات أن أفعال العباد وأقوالهم مخلوقة لله كما أنهم مخلوقون لله. ففي الرد على القدرية القائلين بأن العبد يخلق فعله وأن كلام الله مخلوق، فالآية قل والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق عمله، والله خلقكم وما تعملون. فالعباد مخلوقون وأعمالهم مخلوقة لأن الله خلقهم وخلق قدرتهم وصفاتهم، أعطاهم القدرة وقدرهم وإراداتهم، والله تعالى أعطى العبد اختيار وقدرة على العمل، والله خلقه وخلق قدرته وإرادته. فالمؤلف رحمه الله قصد إثبات أن أفعال العباد وأقوالهم مخلوقة لله كما أنهم مخلوقون لله، وقصد من ذلك الرد أيضا على القدرية القائلين بأن العبد يخلق فعله، هذا من أبطل الباطل. وكذلك يقولون إن كلام الله مخلوق، هذا من أبطل الباطل، كلام الله وصف له، كلام الله منزل غير مخلوق. والآية الثانية يقول تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، الشاهد أن كل شيء خلقه الله تعالى بقدر، ولا يدخل في هذا صفات الله من الكلام وغيره، لأن الله هو الخالق بذاته وصفاته وما سواه مخلوق. إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خلقه الله بقدر، لكن لا يدخل في ذلك صفات الله كما تقوله المعتزلة والقدرية القائمة بأن كلام الله مخلوق، لأن الله هو الخالق بذاته وصفاته، الله هو الخالق بذاته وصفاته، والكلام صفة وصفاته، الله هو الخالق بذاته وصفاته وما سواه مخلوق. فقولوا إنا كل شيء خلقناه بقدر لا يدخل في هذا الكلام كلام الله، لأنه صفة من صفاته، إنما يدخل المخلوقات. إنا كل شيء يعني مخلوق، كل شيء مخلوق خلقه الله بقدر، وأما صفات الله كالكلام وغير الكلام فهي صفاته سبحانه وتعالى، فهو الخالق بذاته وصفاته. نعم. ويقال للمصورين أحيوا ما خلقتم، نعم، يقال المصورين أحيوا ما خلقتم، ووجه الدلالة أن في عقوبة المصورين وتعجيزهم بأمر الله بأمرهم بإحياء خلقهم، وخلقهم هو عملهم من التصوير والتقدير، هذا الأمر للتعجيز والتعذيب، تعجيزا وتعذيبا. يقال للمصورين أحيوا ما خلقتم، هم لا يستطيعون يعني. وفي الحديث الآخر يقول الله عز وجل في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق في خلقي فليخلق حبة أو ليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة، هذا تعجيز، أمر تعجيز تعذيب لهم. فالمصورون يعاقبون يوم القيامة ويعذبون ويعجزون بهذا الأمر، يأمرهم الأمر تعجيز، هذا تعجيز لهم بأمرهم بإحياء خلقهم، وهو عملهم، وعملهم من التصوير والتقدير، هو عملهم. نعم. إن ربكم فأضافه إليهم، قل أحيوا ما خلقتم، فيه الرد على المعتزلة القائلين بأن ليس فيها دليل للمعتزلة الذي يقول أن العباد يخلقون أفعالهم، فنسب الأفعال إليهم لأنهم بشروا باختيارهم. نعم. ويقال للمصورين أحيوا ما خلقتم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. إذا المقصود بهذه الترجمة أن أعمال العباد مخلوقة، ومن عملهم قراءتهم القرآن، والله خلقكم وما تعملون، فأعمال العباد مخلوقة، أعمالهم وأقوالهم مخلوقة، ومن عملهم قراءة القرآن، وأما القرآن فهو كلام الله غير مخلوق. نعم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الشاهد أن الله تعالى فرق بين الخلق والأمر، فقال ألا له الخلق والأمر، فعطف الأمر على الخلق. فالله تعالى فرق بين الخلق والأمر، فالخلق هو المخلوقات والأمر هو الكلام. فلو كان الكلام مخلوقا كما تقوله المعتزلة والقدرية لم يفرق الله بينهما، فلما فرق الله بينهما وعطف الأمر على الخلق دل على أنهما شيئان، فالخلق شيء والأمر الأمر كلام الله. نعم. قال ابن عيينة رحمه الله: بين الله الخلق من الأمر بقوله تعالى ألا له الخلق والأمر. نعم، قال سفيان بن عيينة بين الله الخلق من الأمر، يعني فصل هذا من هذا، تعاطف هذا على هذا بقول ألا له الخلق والأمر. قال بعض السلف: فرق الله بين الخلق والأمر، فمن جمع بينهما فقد كفر، والأمر هو كلام الله، فدل على أن كلام الله صفة من صفاته ليس بمخلوق كما تقوله القدرية. نعم. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا. نعم، سمى الإيمان عملا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، سماه عملا. وعمل الإنسان فعل من أفعاله، نطقه وإقراره وتصديقه وعمله وقراءته كلها عمل له ينسب إليه، مخلوق ومخلوق بأفعاله وأقواله، ومن ذلك قراءة القرآن. وأما كلام الله فهو منزل غير مخلوق. نعم. قال أبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهما: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، وقال جزاء بما كانوا يعملون، وقال وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم: مرنا بجمل من الأمر إن عملنا بها دخلنا الجنة. فأمرهم بالإيمان والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فجعل ذلك كله عملا. نعم، الشهد أن الإيمان والشهادة والصلاة والزكاة سميت عملا للإنسان في مخلوقة، ومن ذلك أقواله، يدخل في الإيمان الإقرار والتصديق والنطق بالشهادتين، كل هذا من الإيمان. ومن ذلك قراءته للقرآن أيضا عمل له، فيعماله مخلوقة، وأما كلام الله هو نزل غير مخلوق. سئل النبي أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله، فسمى الإيمان عملا، كذلك الجهاد سماه عملا، وقال جزاء بما كانوا يعملون، أضاف العمل إليه، وأعمالهم مخلوقة، والله تعالى خلقهم وخلق أعمالهم. وقال لوفد عبد القيس لما جاءوا إليه قالوا: لا يا رسول الله، لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخل الجنة. فقال: أمركم بالإيمان بالله وحده، أتبدنون ما الإيمان بالله وحده، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وقيام الصوم رمضان، فجعل ذلك كله عملا، جعل الإيمان والشهادة والصلاة والزكاة والصوم سماها عملا. الإنسان فهي مخلوقة، فالإنسان مخلوق بأقواله وأعماله، أعماله كلها مخلوقة، والله خلق الإنسان وخلق عمله، ومن ذلك قراءته للقرآن، وأما كلام الله فهو منزل غير مخلوق. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم قال: كان بين هذا الحي من جرم، من جرم، جرم فتح الجيم كما في القاموس، وهو جرم بطن من طيب، بطن من قبيل الطيب، كان بين جرم والأشعري، يعني الجرم بطن من طيب من قبيل الطيب. نعم. قال: كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء. ود وإخاء يعني مودة ومحبة. نعم. قال: كان بين هذا الحي من وتآخ، مودة ومحبة وتآخ. نعم. قال: كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء، فكنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقرب إليه الطعام فيه لحم دجاج، وعنده رجل من بني تيم الله كأنه من الموالي فدعاه إليه فقال الرجل وفي لفظ كان أحمر كان من الموالي كان أحمر من الموالي نعم فدعاه إليه فقال الرجل إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت لا آكله فقال هلم فلأحدثك فقال هلم فلأحدثك قال هلم فلأحدثك عن ذاك إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم فأتى النبي صلى الله فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون فأمر لنا بخمس ذود فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى ثم انطلقنا قلنا ما صنعنا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا ثم حملنا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لا نفلح أبدا فرجعنا إليه فقلنا له فقال لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منه وتحللتها. وفي هذا الحديث هذا الحديث في هذه القصة وهو حدث زهدم قال كنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه الطعام فيه لحم دجاج وعنده رجل من بني تيم الله في اللفظ الآخر كأنه أحمر كأنه من الموالي فدعاه إليه قرب يعني طعام فيه لحم دجاج لأبي موسى وعنده رجل من بني تيم الله فدعاه إليه دعا أبو موسى هذا الرجل ليأكل من اللحم من الطعام الذي فيه لحم دجاج فقال الرجل الذي هو أحمر من بني تيم الله إني رأيته يعني الدجاج يأكل شيئا فقدرته فحلفت لا آكله إني رأيته يعني رأيت هذا الدجاج يأكل شيئا فقدرته فحلفت لآكله حلف فقال أبو موسى هلم فلأحدثك عن ذلك يعني تعال أحدثك إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحدثك عن يمينك كان حلف لا تأكل كفر عن يمينك ما تمنع اليمين ما تمنع من فعل الخير سأبين لك ما يدل على أنه يكفر على اليمين واليمين ما تمنع من فعل الخير إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين أبو موسى أشعري نستحمله يعني نطلب منه أن يحملنا للجهاد في سبيل الله يعني ما عندهم شيء يريدون أن يجاهدوا في سبيل الله لكن ما عندهم شيء ما عندهم إبل كانت الرواحية الإبل ما عندهم شيء فقراء فجاؤوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أنت تريد الغزو ونحن نريد أن نجاهد ما عندنا شيء احملنا أعطنا شيء من الإبل أي إبل ولا جئنا في نفر المشاهد نستحمله نطلب منه يعني أن يحملنا على شيء من العبل الذي عنده فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم حلف والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم ما عندي شيء من العبل ما عندي شيء أعطيكم حلف قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهب إبل النهب يعني غنيمة الغنيمة سماها نهب ليس المراد نهب السرقة لا بل المراد غنيمة أتي النبي غنيمة غنموا وأتاهم بعض الإبل فسأل عنا فقال أين النفر الأشعري اللي جاءوا يستحملون يأتون الآن جاب الله الرزق أتى الله بالرزق فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون فجاءوا فأمرنا بخمس ذود غر الذراء خمس ذود الإبل خمس من الإبل غر الذراء الذراء يعني الغر البياض الذراء السنام فأعطاهم الإبل والنبي حلف الأول لا يعطيهم أليس حلف قال والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم فلما أخذوا الإبل تحدثوا فيما بينهم قلنا ما صنعنا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا ثم حملنا كيف نفعل هذا الرسول حلف عليه الصلاة والسلام ألا يحملنا ثم حمل الآن ولا أخبرنا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لا نفلح أبدا فرجعنا نخبره بيمينه فرجعنا إليه فقلنا له يعني يا رسول حلف ما تحمله حملتنا أنا. فقال لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم. هذا الشاهد من الحديث. الشاهد في الرد على القدرية الذين يزعمون أن العبادة يخلقون أعمالها. قال ولكن الله حملكم. لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم. أما اليمين اللي حلفت أنا كفر إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منه وتحللتها. يعني كفرت عن يمين. وفي اللفظ الآخر إلا تحللتها عن يميني وأتيت الذي هو خير. فإذا حلف الإنسان أنه لا يأكل طعام فلان أو لا يزور فلان جاره أو صديقه فإن عليه أن يكفر ويزوره ويأكل طعامه. اليمين ما تمنع من فعل الخير. بعض الناس يرد في يمينه فإذا قل له يا فلان اتلفوك يا والله أنا حالف مالك في بيت فلان حالف معك الطعام يا أخي اليمين ما تمنع من فعل الخير كفر عن يمينك والحمد لله وافعل الخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والشيء قوله ولكن الله حملكم في رد على القدرية القائلين بأن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم. نعم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو جمرة الضبعي قلت لابن الضبعي قال حدثنا أبو جمرة الضبعي قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن بيننا وبين المشركين من مضر وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر حرم فمرنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليها من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتعطوا من المغنم الخمس. وأنهاكم عن أربع: لا تشربوا في الجباء والنقيل والظروف المزففة والحنتمة. وهذا حديث وفد عبد القيس المعروف. وبنو وفد عبد القيس كانوا في مكانهم في الأحساء معروف الآن. وهم أسلموا قديما حتى إن الجمعة الجامع في جواتا في الأحساء معروف الآن جواتا الجمعة التي هي الجمعة الثانية بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الجمعة الأولى جمعت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والجمعة الثانية في جواتا في الأحساء وتسمى البحرين. كانت تسمى سابقا البحرين كلها تسمى البحرين سابقا كل المنطقة تسمى البحرين الآن تسمى جواتا. فأسلموا قديما وبينهم وبين المدينة مسافة طويلة ولا يستطيعون يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بينهم في حروب بين العرب بينهم كفار مضر يحاربونهم لا يأتون إلا في الأشهر الحرم التي يقف فيها القتال وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم هذه متوالية ورجب. فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين مضر وإنا لا نصل إليك إلا في الأشهر الحرم إذا وقفت الحرب فمرنا بجمل يعني من أعطنا جوامع الكلم جمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة. هذا هو الشاهد قوله إن عملنا به الشاهد نسبة العمل إليهم نسب العمل إليهم. وذكر من أعمالهم الإيمان بالله والشهادة والصلاة والزكاة وإعطاء الخمس كل هذه أعمالهم فدل على أن أعمال العباد منسوبة إليهم لأنهم باشروها باختيارهم والله تعالى خلقهم وخلق أعمالهم. ومن ذلك قراءتهم للقرآن فأعمال العباد مخلوقة لله وهي تنسب إليهم لأنهم باشروها مختارين وليسوا خالقين لأفعالهم كما تقول المعتزلة بل العبد في أعماله كلها مخلوقة وأقواله. ومن ذلك تلاوة القرآن وما كلام الله فهو منزل غير مخلوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم جوامع الكلم وقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بأربع آمركم بالإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتعطوا من المغنم الخمس. فسر الإيمان بأي شيء؟ بهذه الأمور الأربعة تسرى بالأعمال: الشهادتين والصلاة والزكاة وإعطاء الخمس وفي اللفظ الآخر وصوم رمضان، فدل على أن الأعمال إذا أطلق دخل فيه الإيمان، كما أن الإسلام إذا أطلق وحده دخل فيه الإيمان، دخل فيه الاعتقاد والعمل، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، والإيمان كذلك إذا أطلق. وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل. قال: وأنهاكم عن أربع: لا تشربوا في الدباء والنقيب والظروف المزفتة والحنتمة. لا تشربوا في الدباء يعني لا تشربوا العصير، كانت العرب يعصرون من يعصرون مثلا من العنب عصير يشربونه، ومن التمر عصير ويسمى مريس، وكذلك من غيره من الشعير من الذرة يشربون يوم يومين، وإذا جعلوا في الحر في شدة الحر في اليوم الثالث يتخمر يقذف الزبد ويكون خمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يشربوا في الظروف الصلبة، في ظروف صلبة وظروف غير صلبة. الظروف غير الصلبة مثل السقاء، إذا وضعت الشراب العصير في الجلد ثم جلس ثلاثة أيام، في اليوم الثالث إذا تخمر تشقق يقذف الزبد وتشقق، لكن إذا وضعت في الظروف الصلبة ما تتخمر ولا تعلم عنه فتشربه الخمر. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا في الأوعية الصلبة، الدبة القرع الطويل هذا يؤخذ اللب الذي في وسطه ويبقى صلب ثم يعصر فيه العصير، فإذا تخمر صلب ما يتلزق مثل الجلد. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذوا في الدبة لئلا يتخمر وهم لا يشعرون فيشربون الخمر، لكن يجعلونه في الأشياء الرقيقة مثل الجلد، إذا تمزق إذا تخمر تمزق. هذا الدبة. والنقير الجذع، جذع النخل ينقرونه ويضعون فيه العصي، هذا صلب إذا تخمر ما تشعر عنه. وكذلك الظروف مزفتة، مزفتة مطلية بالزفت، إذا جعلت فيه العصير وتخمر ما تشعر به. وكذلك الحنتم، الحنتم وهو الطين من الفخار مثل الأزيار، الأزيار الطين هذا قوي تعمل من الفخار، فإذا شرب فيها فإذا تخمر ما يشعر به. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا العصير في الدبة والنقير والظروف المزفتة والحنتم خشية أن يتخمر وهم لا يشعرون، ولكن يجعلونها في الأواني التي تتمزق الرقيقة. وهذا في أول الإسلام. ثم بعد ذلك لما استقر الإسلام في نفوسهم وعلموا أن المسكرات لا يجوز شربها وأنه ينبغي لهم العناية بهذا الأمر ولا يشربوا مسكر، رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذوا في كل وعاء، وقال: اشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. لكن هذا في أول الإسلام، في أول هجرة نهاهم عن الشرب في الظروف الصلبة لئلا يتخمر وهم لا يشعرون. فلما استقر الإسلام وفهموا الحكم الشرعي نسخ هذا ورخص لهم النبي أن ينتبهوا في كل وعاء مع الحذر من شرب المسكر. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليل قال: حدثنا الليث عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. نعم. وحدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وحدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة. نعم. هذه الحديث الثلاثة كلها في المصورين، وفيه تحريم الحديث الثلاثة تحريم الصور وأنه لا يجوز الإنسان أن يصور ذوات الأرواح، فإن تصوير ذوات الأرواح من الكبائر، من كبائر الذنوب. وفي حديث عائشة: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. وفي الحديث الآخر: لعن الله المصور، يجعلون له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. والمراد صور ذوات الأرواح مثل الآدميين والحيوانات والحشرات والطيور والحيتان، كل هذه ذوات الأرواح. أما ما ليس له روح فلا بد، كما قال ابن عباس: فإن كان لابد فصور الشجرة وما لا روح فيه. صور سيارة أو شجر أو بيت أو بحر أو سماء أو أرض لا بد، ما فيها روح. أما صورة ذات الأرواح فإنه يحرم على الإنسان أن يصور ذوات الأرواح، ولا يجوز للإنسان أن يصور. ومن رضي بالصورة فحكم حكم المصور. ويستثنى من هذا الضرورة، ما دعت إليه الضرورة، مثل صورة في البطاقة، بطاقة في الأحوال، رخصة القيادة والشهادة العلمية والأوراق النقدية، هذه ضرورة. قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ويقف عند هذا الحد، وما زاد على ذلك فلا. ما يفعله بعض الناس أن يصور صور أولاده ويجعله في برواز أمامه، وبعض الناس يصور في بوم يقول صور للذكرى. قوم نوح ما عبدوا الأصنام إلا لما صوروا للذكرى، تذكروا عباداتهم فعبدوا فعبدهم من دون الله. فلا يجوز الإنسان أن يصور. سمعتم الأحاديث، التصوير من كبائر الذنوب. قال النبي قال أبو الهياج: ألا أبعثك على ما قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ ألا تدع الصورة إلا طمستها، ولا قبر مسلم إلا سويته. وفي هذه الحديث أن المصورين يعذبون يوم القيامة، ويقال: أحيوا ما خلقتم. هذا أمر تعجيز وتعذيب. وفي الحديث القدسي، الحديث الأخير حديث القدسي، ومن يقول الله تعالى، هذا من كلام الله لفظاً ومعنى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق في خلقه فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. هذا فيه دليل على أنه من أظلم الناس، من أظلم الناس المصور. والراضي كالفاعل، الراضي بالصورة حكم المصور. لا يجوز أن نصور إلا ما دعت إليه الضرورة. ومناسبة الحديث الثلاثة للترجمة، وهو قول بيان أنه ليس فيها ما يدل على مذهب المعتزلة والقدرية في أن العبد يخلق فعل نفسه، ولا متمسك لهم من قوله: أحيوا ما خلقتم، وقوله: يخلق كخلقي. كما أنه لا متمسك لهم في قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. فإن المعتزلة والقدرية احتجوا بها على تعدد الخالقين، لأن معنى الخلق في الآية والأحاديث التصوير والتقدير. تبارك الله أحسن الخالقين، المراد بالخلق في الآية وفي الأحاديث: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي، يعني يصور ويقدر. المراد بالخلق التصوير والتقدير. أحيوا ما خلقتم، يعني ما صورتم. تبارك الله أحسن الخالقين، يعني أحسن المقدرين ومصورين. فمعنى الخلق في الآية والأحاديث التصوير والتقدير، مضاهاة بخلق الله. والتصوير والتقدير عملهم، والله خلقهم وخلق عملهم. وليس المراد بالخلق في هذه النصوص الإيجاد والإنشاء والاختراع، وذلك أن الخلق له إطلاقان ومعنيان. الخلق له إطلاقان ومعنيان، انتبه. المعنى الأول الإيجاد والإنشاء والاختراع، وهذا خاص بالله، كقوله عز وجل: الله خالق كل شيء. الخلق بمعنى الإيجاد والإنشاء والاختراع، هذا لا يقدر عليه إلا الله. الله خالق كل شيء، منشئ وموجد. وقوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي أوجدناه وأنشأناه. وقوله: والله خلقكم، أي أنشأكم وأوجدكم. هذا النوع الأول. النوع الثاني، المعنى الثاني للخلق، التقدير والتصوير، وضم الأشياء بعضها إلى بعض من غير إنشاء وإيجاد، من غير إنشاء وإيجاد للذرات المقدرة والمصورة، كما في هذه الحديث: أحيوا ما خلقتم، أي صورتم وقدرتم. وكما في قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، أي المقدرين المصورين، للمنشئين الموجدين المخترعين. وكما في قول الله تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. معنى تخلق أي تصور وتقدر، لا تنشئ وتوجد وتخترع. فعيسى عليه الصلاة والسلام يصور من الطين على هيئة الطير فينفخ فيه فيخلق الله فيه الروح فيصير طيرا بإذن الله. الله تعالى هو الذي يخلقه طيرا، عيسى له التصوير والتقدير، والله تعالى له الإيجاد والإنشاء. ويستخلق من الطين كهيئة الطير يعني تصور وتقدر، لا تنشئ وتوجد وتخترع، لأن الخالق هو الله ولا يشارك أحد في صفة الخلق. وهذا هو الجمع بين النصوص في هذا الباب، وقد التبس الأمر على القدرية والمعتزلة. نعم. باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم. نعم. المقصود في هذه الترجمة أن التلاوة من عمل القارئ بدليل أنها متفاوتة، فبعض الناس قراءته تجاوز حنجرته لا تجاوز حنجرته، وبعض الناس تصل تلاوته إلى السماء. إذن التلاوة متفاوتة، فالمقصود بهذه الترجمة أن التلاوة من عمل القارئ بدليل أنها متفاوتة، فدل على أنها مخلوقة. وأما المسلو فهو كلام الله غير مخلوق. باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم. وأما المؤمن فإن تلاوته ترفع إلى السماء، عمله يقبل. فدل فإذا قصد المؤلف رحمه الله بهذا أن التلاوة من عمل القارئ بدليل أنها متفاوتة، فدل على أنها مخلوق. وأما المسلو فهو كلام الله غير مخلوق. نعم. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. نعم. المراد الفاجر في المراد الفاجر في الحديث المنافق، حيث جعله قسيما للمؤمن، قال مثل المؤمن ومثل الفاجر، الفاجر قسيم للمؤمن، مثل المؤمن ومثل الفاجر يعني غير المؤمن وهو المنافق. فالمراد الفاجر المنافق حيث جعله قسيما للمؤمن، ويؤيده رواية أبي ذر مثل الفاجر أو المنافق في الشك. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه يقسم الناس من جهة تلاوة القرآن وعدم تلاوته إلى أربعة أقسام: المؤمن الذي يقرأ القرآن مثله بالأسرجة طعمها طيب هذا هو الإيمان، وريحها طيب هذا قراءة القرآن، والثاني المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب هذا هو الإيمان ولا ريح لها لأنه ليس معه القرآن، ومثل الفاجر وهو المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب هذا قراءة القرآن وطعمها مر لأنه منافق كافر خبيث، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر هذا هو الكفر والنفاق ولا ريح لها لأنه ليس معه القرآن. والشاهد إضافة القرآن إلى القارئ، مثل الذي يقرأ القرآن أضاف القراءة إليه، والقراءة عمل من عمله فهي مخلوقة، وأما المقروء فهو كلام الله غير مخلوق. نعم. حدثنا علي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري حاء وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عمدته قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير يقول قالت عائشة رضي الله عنها سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء، فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيه أكثر من 100 كذبة. نعم. وهذا الحديث فيه في بيان حال الكهان والكاهن، والكهان جمع كاهن، والكاهن هو الذي له رأي من الجن يخبر عن المغيبات في المستقبل ويدعي علم الغيب، هو كافر. ولهذا جاء في الحديث من أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فالكاهن هو الذي له رأي من الجن ويخبر عن المغيبات في المستقبل ويدعي علم الغيب. وأما الساحر فهو يدعي علم الغيب من جهة عقل العقد والنفس فيها ويتصل بالجن. والعراف الذي يدعي علم الغيب عن طريق معرفة الأمور التي يستدل بها على المسروق ومكان الضال، يعرف المسروق يسمى عراف. والرمال الذي يخط في الرمل أو يضرب بالحصى، والذي يقرأ في الفنجان أو يفتح الكتاب ويحضر الجن، أو يقرأ في الكف أو يصب الرصاص. على كل هؤلاء إذا كانوا يدعون الغيب فهم كفرة، سواء كان كفره عن طريق الكهانة أو السحر أو العرافة أو التنجيم ينظر في النجوم ويدعي الغيب، أو يقرأ في الكف أو في الفنجان أو يفتح الكتاب ويحضر الجن أو يصب الرصاص، كل هؤلاء كفرة يدعون الغيب. وكل من ادعى علم الغيب بأي وسيلة فهو كافر، وكلهم كفرة لكن كفره مختلف. الساحر يدعي علم الغيب عن طريق معرفة، عن طريق العقد والنفس فيها، والكاهن عن طريق الأخبار عن غيبة المستقبل، والعراف يدعي علم الغيب عن طريق معرفة الأمور ومكان المسروق، والرمال عن طريق الخط في الرمل، والمنجم عن طريق النظر في النجوم، وكذلك الذي يفتح يقرأ في الكف أو في الفنجان أو يقرأ أو يحضر الجن، كل هؤلاء إذا كانوا يدعون علم الغيب أو يصرفون نوع من أنواع العباد الغيب لا فهم كفار. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سأله أناس عن الكهان فقال لهم ليسوا بشيء، يعني أخبارهم لا يوثق بها ولا يصدقون. ولا ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.